الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، لا تزال هناك أيضا أيها الإخوة بقية في كتاب الحيض وكذلك الاستحاضة، ولقد عرفنا أثناء دراستنا لذلكم الكتاب الفروق بين الحيض وبين الاستحاضة، وسنمر على مزيد من ذلك أيضا عند تطبيق أحكام ذلك. فإن الاستحاضة تختلف عن الحيض، فهي من حيث صفتها وكذلك أيضا لونها تختلف عنه، وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الفرق بينهما، وأن العلماء قد أيضا أوضحوا ذلك، وأن العادة أيضا لها أثر كبير في أحكام الحيض وفي الاستحاضة. ولقد رأينا أن العلماء رحمهم الله تعالى يرجعون في كثير من أحكام الحيض والنفاس إلى النساء للتعرف على عادتهن واختلاف أيضا عادتهن والعرف في ذلك، حتى ينتهي كل واحد منهم إلى ما يستقر في ذهنه. ومن هنا تشعب الخلاف في مسائل الحيض وتنوع، وسنأخذ إن شاء الله في هذا اليوم ما تبقى من بابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في المستحاضة. قال: وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. وقد عرفنا الفرق بين ذلك، لأن دم الحيض أسود ثقيل منتن، وأنه يعرف عند النساء، وأن ذاك رقيق أحمر أو رقيق أصفر، أو كما يقولون مشرق، يختلف تلك الكدنة التي في دم الحيض يختلف عنها دم الاستحاضة. ومن هنا أيضا اختلفت الأحكام، لأن ذاك دم جبلة وطبيعة الذي هو الحيض، وهذا دم مرض وهو ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرق. قال: وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. لماذا قال وهي التي ترى دما ليس بدم حيض ولا نفاس؟ إذا كان الأمر كذلك فلا تطبق عليها أحكام الحيض ولا تطبق أيضا عليها أحكام النفاس، وسيأتي بأن النفساء تعامل في أحكامها معاملة الحائض. ولكن هناك خلاف في بعض المسائل فيما يتعلق بوقع المستحاضة، هل تعامل معاملة الحائض أو لا؟ والصحيح من مذهب جماهير العلماء أنها تختلف عنها. قال: وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه بثلث البول. إذن حكمها من حيث الطاعات، أي فعل الطاعات أو في ما يتعلق بوجوب الطاعة عليها أولا، ثم بفعل ذلك الواجب تختلف عن الحائض، لأنها لو عوملت معاملتها لبقيت حياتها أو غالبها، وقد تعطلت العبادات في شأنها، ولذلك هي يختلف حالها، فهي تصلي وكذلك تصوم وتطوف وتقرأ القرآن وتعمل ما يعمله الطاهرات، كذلك من به ثلث البول فإنها تعامل معاملته. ولكن هناك مسائل يختلف فيها العلماء فيما يتعلق بوجوب الغسل لكل صلاة، ما يتعلق بوجوب الوضوء لكل صلاة، إلى غير ذلك من الأحكام التي سيمر المعلق على بعض منها. قال: فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض، لحديث فاطمة رضي الله عنها. يعني مراده بأنه إذا استمر الحيض معها طيلة أكثر مدة الحيض التي هي 15 يوما أو 17 يوما ولم ينقطع، حينئذ تتحول من حال إلى حال فتصبح مستحاضة بعد أن كانت حائضة، وعليها حينئذ أن تغتسل عما مضى أي عن دم الحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تبدأ في الصلاة وكذلك الصيام إن كان عليها صيام أو كان الوقت وقت صيام. قال: ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت. إذن تغسل فرجها كما أن الإنسان إذا حل في بدنه أو في ثوبه أو بقعة مصلاه نجاسة فإنه يزيلها، وإزالتها إنما تكون بالماء، وقد عرف ذلك فيما يتعلق بالحيض. إذن هي تطهر الفرج وتنقيه بحيث لا يبقى أثر للدم، ثم بعد ذلك تأتي بشرقة مشقوقة من الطرفين فتشدها على نفسها، ثم بعد ذلك تلجم ذلك أي تحكمه كما يلجم الفرس، أي أنها تحتاط في ذلك حتى لا يتسرب شيء من الدم. هذا فيما مضى. أما الآن فقد رأيتم يعني أصبحت صناعة الحفائض منتشرة وموجودة، وهذه يسرت على النساء كثيرا، وربما يكون فيها من الإحكام أكثر من غيرها، فهذه تحل محل ذلك. يعني ليس شرطا أن تأتي بشرقة، لا، المهم أن تأتي بشيء يحفظ ماذا فرجها بحيث لا يتسرب شيء من الدم. لكن لو بذلت كل ما استطاعتها وخرج شيء فإنها لا تؤاخذ بذلك، لكن لو قصرت في الشد أو في حفظ ذلك المكان وخرج شيء فإن عليها أن تعيد الوضوء مرة أخرى. قال رحمه الله: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف. أنعت يعني أصف لك القطن. القطن يسمى بالكرسف، فإن القطن كما هو معلوم يمتص الدم، يعني معروف بامتصاص الأشياء، ولذلك يوضع لها، ولكنها بينت أن ما فيها يفوق ذلك. قال أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. فقال: تلجمي. يعني يشد، يعني يسج سجة، بمعنى يصب صب، فهو يتجاوز، فلا تستطيع القطن أن تمنعه، ولذلك أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بعصب ذلك المكان والشد عليه وحفظه بحيث لا يخرج شيء ولا يضر. أيها الإخوة، أن يبقى الدم في مكان، المراد أن لا يخرج فيتجاوز ذلك المكان. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى تهراق؟ يعني تراق، فتبدل في لغة العرب الهاء ماذا أصلها تراق، فأبدلت الهمزة هاء فصارت تهراق، يعني تراق أبدلت ماذا الراء ماذا هاء فصارت تهراق. نعم. قال: فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. إذا ردها إلى العادة، وقد رأيتم فيما مضى اختلاف العلماء فيما إذا اجتمع التمييز والعادة أيهما يقدم، فمن العلماء من رد التمييز مطلقا كما شمع إلى أنه مذهب الحنفية، ومنهم من اعتبر العادة، ولكنهم بالنسبة عند اجتماع العادة والتمييز يختلفون أيهما يقدم، هل تأخذ باللون أو أنها تأخذ بالعادة. فهذا حجة الذين يقولون بأن العادة مقدمة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي استمر بها الدم أطبق عليها وصارت تهراق الدماء، يعني تراق الدماء، يعني يسيل دمها مطلقا، أصبحت ماذا أرشدها الرسول إلى أنها ترجع إلى عادتها، وبرجوعها إلى عادتها تعرف قدر الأيام التي كانت تجلسها من كل شهر والوقت الذي تجلس فيه، فإذا ما عرفت ذلك ما يأتي بعده مما يتجاوز مدة الحيض فإنه يكون استحارة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. قبل أن يصيبها الذي أصابها. وهنا لتنظر إنما هو صيغة من صيغ الأمر، أي أن هذا الأمر لا بد منه، لأن من صيغ الأمر فعل الأمر افعل، ومنه أيضا المضارع المقرون بلام الأمر، وقد تأتي أيضا على مما يدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا لتنظر فعل مضارع اقترن بلام الأمر، أي عليها أن تنظر في ذلك. قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. فلتترك الصلاة قدر ذلك، لأن ترك الصلاة هنا متعين، المراد قدر تلك الأيام التي تحيضها، أما المستحاضة فلا تترك الصلاة، فهي كالطاهرة يجب عليها أن تصلي، إذن تترك قدر الأيام التي كانت تحيضهن، تتوقف عن الصلاة فيها، ولا يجوز للحائض أن تصلي، والله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنهن، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأن قضاء الصلاة فيه مشقة عليها، ودين الله يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشج أعادت الوضوء. يعني لو تساهلت في الشد، شدته يعني ربطت، كان الرباط رخوة أو فيه رخاوة أو فيه منفذ يخرج منه الدم، تعتبر حينئذ مفرطة ومخفرة، فحينئذ تؤاخذ بتفريطها، فعليها حينئذ أن تشد مرة أخرى أو أن توثق الشد ثم تتوضأ مرة أخرى، لأن خروج الدم قد نقض طهارتها. قال أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز منه، وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها. أمكن التحرز منه ولم تتحرز، فلما لم تتحرز وجب عليها أن تعيد الوضوء، أما إن خرج وهي غير قادرة على رد، أي فوات الحرص، بمعنى أنها بذلت الجهد وشدت المكان وبعد ذلك خرج، فإنه لا لوم عليها ولا تعتبر مفرطة، وليس عليها أن تعيد الوضوء، بل وضوءها صحيح، وتعتبر أيضا غير قادرة على منع ذلك. قال وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري رحمه الله. إذن هذا الحديث وهذا الأثر فيه عدة أحكام. أولا، نحن نعلم بأن الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، الكلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتكاف فيه، وأنها أيضا أي الحائض لا تمكث في المسجد وليس لها أن تبقى. إذن حينئذ هذا فرق، أو هذه فروق من الفروق بين المستحاضة وبين غيره. المهم أنها أوجدت طستا، أي صحنا كبيرا تجلس فيه، لأن الصفرة والكدرة لا تزال باقية معها، وهي أيضا نوع إما من أواخر الحيض يكون قد انقطع، أو أن ذلك دم الاستحاضة، والظاهر أنه دم الاستحاضة، إذن ذلك لم يمنعها من الاعتكاف، ولكنها وضعت ما يحفظ ماذا المسجد عن التلوث، بمعنى وضعت تحتها صحنا، فسواء وضعت صحنا من حديد أو من نحاس أو من البلاستيك، المهم أن تحفظ ذلك، أو حتى من أنواع الجلد، المراد أن تحفظ المسجد بحيث لا يحصل تلوث له. ولذلك رأيتم بأن الحائض تمنع من الطواف، واختلف العلماء، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف، ومن العلماء من قال لم يكن المنع لأجل الطهارة، وإنما خشية أن يتلوث المسجد. قال ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها. يعني حينئذ أصبحت هذه المستحاضة تعامل معاملة الطاهر، ولكنها تختلف عنها، لأن الطاهرة لها أن تصلي بالوضوء الواحد الصلوات الخمس، ولها أن تتوضأ قبل الوقت، ولو خرج عليها الوقت ودخل وقت آخر وهي على وضوء فإنها تبقى على وضوءها. أما المستحاضة فإنها تعامل معاملة المتيمم، لأن التيمم إنما هو بدل من الوضوء، وقد عرفتم أحكامه وقد مرت بنا، وأن على المتيمم أي الذي لا يجد الماء عليه أيضا عند دخول كل وقت أن يسعى ويبذل الجهد في البحث عن الماء، فإذا لم يجد فإنه حينئذ يتيمم، وتيممه يكون في الوقت، وهو في تيممه له أيضا أن يؤدي بعض الصلوات والنوافل، لكن ليس له أن ينقل تيممه إلى وقت آخر. كذلك أيضا المستحاضة إذا دخل وقت الصلاة فإنها تتوضأ، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها. إذن وضوءها يبطل بخروج الوقت، ولو توضأت قبل الوقت ودخل بها أيضا فإنه لا يعتبر وضوءها. إذن هي كالمتيممة تماما، إنما يعتبر وضوءها وقت أي حين دخول الوقت، فإذا خرج فلا يعتبر ذلك، يفصل كما تعلمون بالنسبة للذي يمسح على الخفين له وقت محدد، فإذا منتهى الوقت فإنه يبطل المسح وينتقل بعد ذلك إلى الوضوء، أو أن يجدد المسح مرة أخرى بشروطه المعروفة. إذن هذه هي المستحاضة، هذه من المسائل الخلاف بينها وبين الطاهرة أي غير المستحاضة، ولكنها تختلف عن الحائض كثيرا، فالحائض لا تصلي لا تصوم لا تطوف لا تمس المصحف لا تقرأ القرآن، وهذه تعامل معاملة الطاهرة في العبادات. قال: حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى. ما معنى تستأنف؟ أي تبدأ طهارة أخرى، أي تتطهر مرة أخرى، ومسألة تتوضأ لكل صلاة، هذه أيضا فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة والشافعي أحمد يرون وجوب الوضوء لكل صلاة، والإمام مالك يخالفه في هذا الأمر ولا يرى وجوبه، وكذلك الحال بالنسبة لمن به سلس البول، أو كذلك الذي به جرح لا يتوقف دمه، وكذلك الذي يخرج منه المذي باستمرار، كل هؤلاء حكمهم متفق في هذا، لكن الإمام مالك رحمه الله يرى استحباب الوضوء لمن به سلس البول، أما المستحاضة فلا، ويحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تغتسل وتصلي، ولم يذكر الوضوء، لكن جمهور العلماء استدلوا بأدلة أخرى، ورأوا أن هذا الحديث الذي استدل به المالكية إنما هو مطلق، وأن حديثهم مقيدة له، لأنها جاءت وتتوضأ وفيها وتتوضأ لكل صلاة، وهي أحاديث صحيحة فينبغي الأخذ بها. ومن هنا قال بالقول الأخير جمهور العلماء، فقالوا: لا بد أن تتوضأ لكل صلاة، وإلى جانب قول جمهور العلماء هو الأرجح من حيث الأدلة، هو كذلك الأحوط للمستحاضة في دينها، لأنها إذا توضأت لكل صلاة خرجت من الخلاف، وإذا لم تتوضأ وقعت في الخلاف، والذين يخالفون هم الجمهور، والذي يخالفهم في ذلك هو إمام واحد. وإن كنا لا نرى أن الكثرة هي المعتبرة في تقرير الأحكام، ولكن المعتبر في ذلك هو من يكون دليله أقوى أو أصح، أو يكون معه الدليل وليس مع الآخر دليل آخر، وهنا كل من الطرفين معه دليل، لكن دليل الطرف الأول إنما هو مطلق، وأدلة الطرف الثاني إنما هي صريحة ونص في المدعى ومخيدة لما قال به المالكي. قال: وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. هذا هو دليل من أدلة الجمهور، وفيه حديث آخر، ولكن المؤلف هنا يوجز لا يستوعب الأدلة ولم يأتي بدليل المالكية، لأنه ليس ممن يعرض للخلاف بين المذاهب، وإنما يدرس المسائل في داخل المذاهب. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال: ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم. نعم، لأنها طهارة عذر وضرورة، يعني ليست كالطهارة المعتادة التي تكون مع الإنسان الصحيح السالم من تلف البول بالنسبة للرجل، أو لا يوجد به جرح يسيل دما، أو لا يوجد به ما يخرج منه كالريح التي تستمر معه لا يستطيع إيقافها، أو كذلك المرأة التي توافقه بالنسبة أيضا لبعض الأمور وتزيد عليه بالنسبة للاستحاضة. قال: وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله كما في التيمم. يعني المستحاضة ومن به سلس البول وأمثال هؤلاء يشبهون المتيمم، لأن هذه أعذار طارئة. كذلك المتيمم الأصل فيه أن يتوضأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال بعد أن ذكر جملة من الأحكام: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكل ذلك مر بنا ودرسنا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: التراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وقصة أبي ذر أيضا معروفة في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الأمر. إذن المستحاضة فيها شبه من المتيمم، لأن المتيمم استعمل البدل لعدم وجود الأصل، أو وجد الأصل ولكنه يتضرر من استعمال، أو يرى الأصل ولكنه لا يستطيع أن يصل إليه لوجود حائل يحول بينه وبينه، يخشى على نفسه الهلاك أو الضرر من الوصول إليه. قال رحمه الله: وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه. يعني من قطع دمها بعد الوضوء أو وهي في الصلاة، ولكن الانقطاع كان يسيرا، لا يمكن أن يكون هذا الوقت كافيا بأن تتوضأ وتؤدي الصلاة، لكن لو كان هذا الانقطاع يتسع لأن تتوضأ وأن تصلي فيجب عليها أن تعيد الوضوء وأن تصلي، لأنه فرق بين أن تصلي وهي طاهرة طهارة نقية وبين أن تصلي وهي مستحاضة، أي أبيح لها ذلك للضرورة. لكن لو كان الوقت قليلا لا يتسع لأن تتوضأ وتصلي فلا يؤثر عليها، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعدها. قال: لا، لم يؤثر انقطاعه لأنه لا يمكن الصلاة فيه. قال: وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء. وإن كانت لماذا يلزمها استئناف الوضوء؟ لأن هناك وقتا كافيا لأن تتوضأ فيه وقد أصبح النقاء مظهرها من الدم، يعني تنقت وطهرت تماما ولا يوجد أثر للدم، حينئذ تتوضأ وتصلي. ولكنها كانت فيما مضى إنما هي معذورة، فزال العذر في هذه الحالة فيلزمها أن تلتزم كالمتيمم إذا وجد الماء. قال: وإن لم تكن بها عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزم استئناف الوضوء، وإن كانت في الصلاة بطلت، لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله. قال المصنف رحمه الله: لأن الدم لضرورة جريانه، وهذا أيضا يبين لنا ما في هذه الشريعة الإسلامية من السماحة ومن اليسر. ولذلك وضع العلماء أيضا القاعدة الفقهية المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. فتعلمون بأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وبه دم كثير، ولكن أحيانا يكون هذا الدم مستمرا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما فعله أبو لؤلؤة المجوسي قاتله الله، فإنه استمر يصلي وجرحه يثعب دما، أي يثج دما يسيل، إذن هذه حالات ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يزال، وأخذ ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا لا ضرر فهذه الشريعة تحارب ذلك، ومن هنا جاز للخائف على نفسه من الهلاك أن يأكل من الميت إذا اضطر إليه، إذا كان في فلاه وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتة وأصابته المخمصة فإنه حينئذ يأكل، كما قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أيضا لو غص الإنسان في مكان ولم يجد ماء يدفع به تلك الغصة ولم يجد إلا إناء أو كأسا فيه شيء من الخمر فإنه يدفع تلك الغصة، مع أن الخمر محرم وهو من الكبائر، وأيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن نفس المؤمن ومهجته إنما لها مكانة عظيمة عند الله. لذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة الكعبة قال والله إنك لكذا وكذا وإن نفس المؤمن أعظم حرمة منك. إذن حرمة المؤمن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسفك دم المسلم دون سبب من الأسباب، لكن إذا تعدى وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ذهبت قيمة ذلك النفس. لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك كان في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ودع فيها الناس قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا. إذن حرمة المؤمن ونفس المسلم عظيمة، فلا يجوز لمسلم أن يتعدى على نفس أخيه المسلم، سواء كان ذلك بالقتل أو كان ذلك أيضا بإصابته بأذى في بدنه، كما أنه لا يجوز له أن يعرض لعرض أخيه المسلم، فليس أن يتكلم في أخيه المسلم ولا أن يجرحه ولا أن يذمه، وليس له أيضا أن يشنع به ولو وقف على عيب على أخيه المسلم في أخيه المسلم فإنه يستره، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا أمر مطلوب ويجب على المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يخوض في عرض أخيه المسلم أو أن تلوكه الألسن في المجالس، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك: اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فانظروا إلى بشاعة الأمر، فإن أولئك الذين يشغلون أوقاتهم ويسهرون الليالي وربما أيضا يمتد نهارهم إلى لياليهم، وغايتهم وهدفهم وسعادتهم وأحسن ما يتفكهون به في المجالس وأنهم يعرضون لأعراض الناس، فإنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى حيارى وسيسألون، وسيكون خصمهم الله تعالى يوم القيامة. ومن كان الله تعالى خصمه فإنه بلا شك خاسر. قال رحمه الله تعالى: وحكم من به سلس البول أو المجي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه، حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عفوه. يأخذها واحدا واحدا. وحكم من به سلس البول. ما هو سلس البول؟ سلس البول هو أن يستمر خروج البول، يعني المانع الحاجز الذي نعرفه وهو موجود وضعه الله أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان بأن يمسك بخروج البول. ولذلك ترون الإنسان لو أصابه حادث ربما لا يتمكن في خروج البول إذا عرض للأشياء التي لها أثر في ذلك، وكذلك الحال في الغائب. إذن من يستمر خروج بوله ولو كان شيئا يسيرا فإن هذا يعامل معاملة خاصة. لماذا؟ لأنه لا طاقة له بذلك. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يمنع البول. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا لا يستطيع إلا أن يعطف ذكره حتى يمنع البول من أن يتفرض إلى ماذا؟ بدنه إلى ملابسه إلى بدنه إلى غير ذلك هذا هو الذي يستطيع ويصبح معفو عنه لأنه غير قادر على أكثر من ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، واستطاعته موقوفة على هذا الحد. لكن الذين يتساهلون في البول، الذي أحدهم يقول وهو واقف أو حتى وهو جالس ولا ينقي البول بالماء ولا كذلك بالحجارة، فإن أولئك الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وليس المراد في كبير بأن الذنب صغير، لا، ولكن الناس يستصغرون ذلك ويظنونه صغيرا وهو كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، لا يتنزه من البول. وجاء في حديث آخر بأن من أكثر عذاب أهل القبر هو عدم التنزه من البول. فلنحذر ذلك أيها الإخوة. بعض الناس يقف أو يجلس فيتوول ويقوم كما يفعل الحيوان، فهذه البول يبقى منه أثر، فهذا يؤثر في ملابسه في بدنه، فيذهب فيؤدي الصلاة إن كان ممن يحافظون عليها، فيصلي وهو على غير طهارة لأنه نجس. وتعلمون الطهارة طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من النجس، فعلينا أن نتوقع البول فإنه سبب من الأسباب التي يعذب بها المسلم في قبره، وعلينا أن نتوقع ونحذر من عذاب القبر. إذن ما يتعلق بالبول فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه من الوقوع. قال وحكم من به سلس البول أو المذي. المذي ما هو ماء أبيض لزج يخرج عند تذكر الجماع أو إرادته، وهذا يكثر عند الذين بهم شبق، فبعض الناس يستمر الخروج، هو عادة يخرج عند تذكر الجماع أو إرادته، فإنه يسبق ماذا؟ الجماع. إذن هذه عادته، وهو ماء أبيض لذيذ خفيف رقيق، ليس كالمني الذي هو غريق، ولكنه نجس فيجب أيضا غسله. هل يغسل الذكر وحده أو الذكر مع الأنثيين أي الخفيتين؟ تعلمون حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين أنه قال كنت رجلا مذاء صيغة مبالغة أي كثير المذي، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، لأنه زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود ليسأل، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين، وفي رواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيه، فالأحوط هو الجمع بينهما، وإن كان الظاهر أنه يقتصر على الذكر، ولكن لو فعل ذلك فإذا عرفنا هذا هو المذي. ولنحذر أيها الإخوة، فإنه نجس أيضا ينبغي أن نطهر ماذا؟ المكان الذي وصل إليه. قال وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح. الريح المراد بها أيها الإخوة تنقض الوضوء، كما أن البول ينقض الوضوء، وكذلك أيضا المذي، ولكن المراد من تغلبه هذه الأشياء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خروج الريح سواء كانت بصوت أو بغيره هذا ينقض الوضوء، لكن إنسان لا يستطيع أن يمنع ذلك. غلب عليك الذي لا يستطيع أن يمنع البول ولا يمنع سلس البول، فهذا أمره، فهذا شيء خارج عن إرادتك، كإنسان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم بمعنى فقد الكل فإنه يصلي. قال أو الريح أو الجرح الذي لا يرقى دمه. أو الجرح الذي لا يرقى أو يرقى دمه، بمعنى لا ينقطع. رقع الشيء بمعنى قطع، لا يرقى أي لا يتوقف دمه، لأن من الجروح من يستمر. وإن كانت الأمور غير تقدم الطب كما تعلمون، ووجد أنواع كثيرة من العلاج ما يوقف الدم إلى غير ذلك، لكن هذا الحكم مستقر. ربما يكون الإنسان في مكان لا يستطيع أن يوقف الدم، وربما يكون مصاب بداء السكر، وهذا أيضا يعني يعين على أن يستمر الدم، المهم أن هذا الجرح الذي لا يستطيع الإنسان أن يمنعه فإنه حينئذ أيضا كذلك لو جئنا للصلاة. يعني إنسان مثلا لو سجد به جرح لو سجد سال الدم على الأرض لا يوم إيمان مع أن السجود ركن من أركان الصلاة. فهذه الشريعة يورث قامت على التيسير على التخفيف على مراعاة مصالح الناس، فهي جاءت لتكون الشريعة المهيمنة المهيمنة على جميع الأديان الصالحة لكل زمان ومكان الوافية بما يحتاج إليه الناس في كل وقت من أوقاتهم. تجد أنها تصف الدواء فيوضع على الدواء، فكل ما وقعت مشكلة أو حلت نازلة فإن هذه الشريعة الإسلامية فيها العلاج لكل هذه الأمور بما جاء في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مما هو يعود إليهما من مقاصد هذه الشريعة. قال: وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقى دمه حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، فقد صلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وجرحه يصعب دما. يعني قد يكون الجرح كبيرا يصعب، وهذا فيما مضى، أما الآن بعد تقدم الطب فهناك وسائل كثيرة، ولكن هذا تقرير حكم من الأحكام. تعلمون عمر رضي الله عنه لأنه طعن، وطعن بماذا؟ طعن بخنجر مسموم، فهو أيضا هو يقتل ومع ذلك كان مسموما، وضع في السم فترة، ومتى وأين يعني طعن وهو يصلي بالناس لصلاة الفجر، لا شك بأنه مات شهيدا. إذا طعن في ذلك الموقف ومع ذلك كان يشغله أمر الصلاة فهو لم يتوقف عن الصلاة، فأين أولئك الذين وهبهم الله صحة وقوة وقدرة على المشي وعلى السير وأوجد فيهم الحواس المتكاملة، ومع ذلك نجد أنهم يشغلون أوقاتهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، إما باللهو أو في الضياع أو في التقلب في المعاصي. وهذه الصلاة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كنهر عند باب أحدنا يغتسل منه في اليوم 5 مرات فهل يبقى على بدنه من درن من وسخ؟ الجواب لا. لو كان نهر يمر بجيشك وانغمست به كل يوم 5 مرات هل سيبقى وسخ في بدنك؟ الجواب لا. هكذا شأن الصلاة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور، وقال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذه الصلوات الخمس إنما شأنها عظيم، وسنتكلم عنها قريبا إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الباب ومن الباب الذي يليه الذي هو أحكام النجاسات. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة. يعني الآن عرفنا بأن المستحاضة تختلف عن الحائض في أحكامه، فإنه تجب عليها العبادات التي تجب على الطاهرة، وكذلك أيضا لها أن تتوضأ لكل صلاة عند الجمهور كما رأينا، ولكنها تؤدي ما يؤديه غيرها، فهي أيضا تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمس المصحف، كل ذلك جائز لها، ولكن عليها على رأي الجمهور أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغتسل في الوقت الذي كانت تعرف فيه وقت انقطاع حيضتها، ثم تبدأ وتتوضأ لكل صلاة. هل لزوجها أن يطعها؟ المؤلف ذكر يتكلم عن مذهب الحنابلة، والمذهب فيه روايتان، هذه الرواية الأولى أنه ليس له أن يطعها، والرواية الأخرى تلتقي مع جمهور العلماء بقية الأئمة بأن له أن يطعها. هنا هذه الرواية ليس له أن يطع إلا أن يخشى على نفسه العنت، أي أن يقع ماذا؟ في الزنا. وتعلمون أيها الإخوة بأن النكاح سنة، أصلا النكاح إنما هو سنة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال: تزوج الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. وأنكر على النفر الثلاثة الذين من بينهم رجل قال لا أتزوج النساء، فإن رسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه ينام الليل وأنه أيضا يصوم ويفطر وبأنه يتزوج النساء. لكن العلماء ذكروا إلى جانب أنه سنة يكون أحيانا واجبا، متى؟ إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا، أي في المحرم، هو العنت الذي ذكره المؤلف هنا. لكن الراجح في هذه المسألة أن للرجل أن يطأ امرأته الحائض، وليس الأذى الذي فيها هو موافق لأذى الحيض الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما المستحاضة فلم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمنع من وطئها، ودمها يختلف عن دم الحائض، ولذلك أرى أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما كونه أشبه دم الحيض فهو يشبه فقط من حيث كونه دما، أما أنه يشبه مطلقا فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم وقال: دم الحيض أسود يعرف، ودم الحيض أسود وثخين ومنتن، له رائحة كريهة، أما ذاك فهو أحمر رقيق أو أصفر فهو يختلف عنه، فلا رائحة كريهة له، وليس كدم الحيض، وليست أضراره كأضرار دم الحيض، وإنما هو دم معتاد يسيل بسبب مرض. إذن الفرق بينهما كبير. كذلك الفرق أيضا بين المستحاضة والحائض في العبادات، كما ترون الحائض لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف بالبيت، لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، وهذه تعامل معاملة الطاهرة، ولكنها تتوقع وتحتاط وتتوضأ لكل صلاة. قال فعلله بكونه أذى. قال: وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطء. بأنه علل الحيض بأنه أذى، ولكن لم يرد في تعليل الاستحاضة بأنها أذى. خاف على نفسه العنت أبيح الوطء، يعني العنت الوقوع في الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم. قال: لأنه يتطاول فيشق التحرز منه. ما معنى يتطاول؟ يعني تطول المدة. وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. رأيتم رجع المؤلف قال: وحكمه، أي حكم دم الاستحاضة، أخف من دم الحيض. لماذا؟ لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه التي تمنع منها الحائض تفعلها المستحاضة. إذن الفروق كبيرة جدا بين ماذا، وهذه من مسائل الفروق ليس هذا هو محلها. فالعلماء قالوا بأن الفقه جمع وفرق، يعني مسائل تجتمع ومسائل تفترق. قد تجد مثلا مسألتين ظاهرهما التشابه، ولكنك مع ذلك ترى هذه يجوز. الآن لو جئت بماء مثلا طهور، فلو أنك وضعت فيه شيئا من ماء الورد أو الزعفران أو غير ذلك فغير لونه وطمر، نقول هذا يصبح طاهر لا يتوضأ. لكن لو جئت بقلابة التي يسمونها شحنة وقذفتها في البركة والماء بقي، لا يؤثر فيه، لأن الماء يختلف ماذا عن تلك الطاهرات، فتلك طاهرات والتراب طاهر. ولكن هذا فرق من الفروق التي تكون بين الأحكام. قد تجد اثنين يشتركان في الحكم بأنهما طاهران، لكن هذا يؤثر على الطهور وذاك لا يؤثر عليه. فهنا الفروق كثيرة بين الحائض وبين المستحاضة. هذه تصلي، هذه لا تصلي، هذه تصوم، هذه لا تصوم، هذه تطوف، هذه لا تطوف، هذه تقرأ القرآن، هذه لا تقرأ، هذه تمس المصحف، هذه لا تمس المصحف، هذه تمكث في المسجد، هذه لا تمكث في المسجد، هذه تمر، هذه لا تمر، وهكذا الأحكام الكثيرة. إذن الحكم يختلف، فالمستحاضة الأقرب لها أن تلحق بالطاهرة لا بالحائض. قال وحكى أبو الخطاب رحمه الله فيه عن أحمد رحمه الله فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا والثانية يحل مطلقا. وهذا هي هذه التي تلتقي مع رأي الجمهور. إذن إذا أخذنا الرواية الأخرى في مذهب أحمد نقول بأنها تلتقي، أو الحنابلة يلتقون في هذا الجانب مع جمهور العلماء، وهذه أيها الإخوة هي الأقرب لروح الشريعة وهي الأيسر، وهي أيضا التي تلتقي مع أحكام المستحارة. ولا ننسى بأن أيضا إلى جانب كون المرأة أيضا يعني وقعت في مثل هذا الأمر، فإن الرجل أيضا له حقوق عليها ولا ينبغي أن تضيع حقوقه، والضرر غير ظاهر في الأمر بعكس المستحاضة بعكس الحائل. قال: والثاني يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض. نعم، يقول لعموم الأدلة: نساؤكم حرث لكم، الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم على أي صفة كانت، ولكن لا يجوز ماذا في الدبر. وهذه الآية نزلت بمناسبة أن اليهود كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبولها مع دبرها يكون الولد أحول، فرد الله تعالى عليهم ذلك وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، شبهها بالحرث لأنه يلقى فيها الماء ثم هذا الماء تكون نقطة يكون ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يخرج منه الولد، كما أن البذرة إذا وضعتها في الأرض وتعاهدتها بالسقي والرعاية وضعتها في مكان جيد فإنها تنبت لك النبتة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن هناك فرق بين ذي وتلك، فالمستحارة تختلف تماما عن الحال. قال: لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها كثيرة، ومنها وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أيضا هذا فهذه. وأما الحائض فجاء نص فيها يخصها بأنه لا يجوز وطها: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمر المستحاضة، ما جاء فيها شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من وظائفه أنه يبين للناس ما نزل إليه، وتعلمون بأن كثيرا من النساء شكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرار الناس وعدم انقطاع وأنه يهراب، وأن رسول صلى الله عليه وسلم أرشدهن، ومنها من أرشدها إلى ماذا أنعت لها الكرسف الذي هو القطن، والأخرى بين لها بأنها ترجع إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن فتجلسها وهكذا. ومع ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن المستحاضة كالحائض، فهذا يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. هكذا قالوا، يعني بأنه إذا اختلط ماذا بدم الحيض فإنه يترتب عليه وجود ضرر، والله سبحانه وتعالى أيها الأخوة لا يمنع إلا ما فيه ضرر. الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى ما فيه خير لنا، إلى ما فيه سعادة، ويحذرنا من الوقوع فيما يضرنا، سواء كان ذلك يضرنا في عبادتنا في عقيدتنا أو يضرنا كذلك في صحتنا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا إلى آخره. فالإنسان عليه حقوق كثيرة ينبغي أن يؤديها، وأيضا أمرنا بأن نحافظ على أنفسنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن قتل نفسه بحريرة فإنه يتجرأ بها يوم القيامة أن يقتل نفسه كذلك، إذن يقتل بحريرة من ذلك اليوم، إذن أو يتجرأ بها في نار جهنم. إذن على المسلم أن يلتزم حدود الله وأن يسير في ظل هذه الشريعة الإسلامية ولا يخرج عن حدودها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة. ويستحب لها الغسل، هناك غسل وهناك وضوء، فهناك من العلماء من قال بوجوب الغسل ولكنه قول مرجوح، ولكن الصحيح أن الغسل يستحب لها، كما أنه يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة، يعني لك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولك أن تتوضأ لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة الذي نسميه تجديد الوضوء أفضل، كذلك أيضا هذه يستحب لها أن تغتسل، ولكن الغسل ليس واجبا، وإن وجد من العلماء من قال به، من العلماء من قال يجب الغسل، ومنهم من قال تغتسل من طهر إلى طهر، ومنهم من قال من ظهر إلى ظهر، وأن النقطة الشكل ذال من كلمة ماذا ظهر. ومن العلماء وهم جمهور العلماء من قال لأنها تكتفي بالوضوء لكل صلاة، ولا شك أن هذا عيفة، وهذا هو الذي يلتقي مع ما في هذه الشريعة من التخفيف والتيسير. قال: ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. حديث أم حبيبة مر بنا، وأنها استحيضة تنظر 7 سنوات، يعني أمر ليس لاستمر معها الدم 7 سنوات كما جاء في الرواية المطولة، وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. فهل معنى أنها تغتسل وتصلي لكل صلاة هذا اجتهاد منها، أما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها بذلك، فكونها تفعل ذلك فهذا شأنها، أمر أن تغتسل وتصلي، وليس في حديث أن تغتسل وتصلي لكل صلاة، لكنها هي كانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. والأحاديث الأخرى جاء فيها أنها تتوضأ لكل صلاة. قال: وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن. لا معنى تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، هذا الذي هو يسمى أنتم تذكرون هناك لأن الحنفية لا يرون الجمع بين الصلاتين. نحن حتى الآن ما وصلنا إلى هذا، ولكن ربما عندما كنا ندرس الكتاب الأول الذي معنا، يعني هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ يعني تعلمون في السفر جائز، وأيضا عند بعض الأعذار كالمطر وكذلك المرض، وهذا ورد في أحاديث، وليس هذا هو مكان تفصيل المسألة، ولكن الحنفية لما اعترض عليهم بالأدلة الواردة في ذلك، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يستمر يجد به السيف حتى يجد به السيف ثم ينزل فيصلي الظهر والعصر، وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، وأنه يجمع بينهم. الحنفية يقولون بأن ذلك جمع صوري. ما معنى صوري؟ يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم مجرد أن يدخل وقت العصر يصلي العصر، فهذا يسمونه جمع صوري، وهذا غير مسمى. هذا الذي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دلها على ما هو أيسر وأنفع لها، وهو الذي أيضا يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تؤخر صلاة الظهر للتيسير عليها إلى آخر وقت تصليها، ثم بعد ذلك أيضا يكون أيضا الوقت قد دخل فتصلي ماذا ذلك، أي تلك الصلاة، فيكون جمعت بين ماذا الصلاتين في ظهر واحد كما سيذكر المعلم. قال: وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحملة رضي الله عنها: فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا. انظروا أيها الإخوة، فإن قويت، يعني إن كان عندك قوة وقدرة على ذلك، وإن لم يكن إنه سيخبرها بأمر آخر، لكن إذا كانت المرأة عندها القوة والقدرة وأن ذلك لا يؤثر عليها ولا يلحقها ضرر، فإنها تؤخر الظهر. قال: ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. وتعلمون أيها الإخوة بأن الجمع بين الصلاتين جائز لأهل الأعذار، فلو قدر مثلا أن امرأة طهرت من حيضها قبل المغرب بوقت، وقت الظهر قد مضى والآن نحن في آخر وقت العصر، إنها تصلي الظهر والعصر معا، هذه حالة من حالات أهل الأعذار، إن أهل الأعذار يختصون ببعض الأحكام، كذلك الحال بالنسبة للمسافر. قال: وتغتسلين مع الصبح، وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك، وهو أعجب الأمرين إلي. قال: أحب الأمرين. قال المصنف رحمه الله: وهو حديث صحيح. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزاها لما ذكرنا سابقا. وهذا هو الأيسر في شأنه، يعني كانت عندها القوة والقدرة وأنها أيضا لا تتأثر بالاغتسال في مثل هذه الحالة أو حتى لكل صلاة كما كانت تفعل أم حبيبة فلا ذلك. ولكن لا نأتي ونقول لا بد أن تغتسلي لكل صلاة أو أن تفعلي على هذه الصفة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش، تتوضأ لكل صلاة ولها أيضا، وهذا أمر جائز وجاءت الأحاديث في ذلك. ولكن كما تعلمون أيها الإخوة هناك مراتب، هناك الواجب وهناك ما دونه، وأيضا ترى أحيانا أن السنن على درجات، فهناك شيء أفضل من بعض. فكما قلنا الإنسان إذا له الرسول أيضا صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ لكل صلاة وكان أحب إليه، فكونك تجدد الوضوء لكل صلاة هذا أفضل وأولى، لكن لا يمنع أن تصلي صلاتين أو ثلاث بوضوء واحد، وهذا أمر جائز لأنك على طهارة. الله تعالى يقول إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآخر الآيات، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الظهور شطر الإيمان، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لا يحل لأحدكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال المصنف رحمه الله تعالى وإن توضأت لوقت كل صلاة. الحديث الذي يشير إليه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، إذا لا بد من الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا، يعني أجزأها بمعنى أنه كاف ولا إثم عليها وأنها أدت الواجب، لكن ليس لها كما مر بنا أن تتوضأ قبل دخول الوقت، فإن توضأ قبل دخول الوقت فدخل الوقت فعليه أن تتوضأ مرة أخرى، لأن دخول وقت الصلاة الثانية أبطل ماذا؟ وضوءها الأول، كالحال بالنسبة للتيمم. وإذا ما توضأت وصلت الصلاة وما معها من السنن والنوافل فخرج الوقت بطل أيضا وضوءها، وعليه أن تتوضأ للصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفاس. قال وهو خروج الدم بسبب الولادة. الآن انتهينا أيها الإخوة مما يتعلق بأحكام الحيض وكذلك أحكام الاستحاقة، والنفاس هو تماما يعني كالحيض بالنسبة للأحكام، بالنسبة للأحكام. والحيض والنفاس إنما هو دم يخرج بسبب الولادة، يعني يخرج. ما هو النفاس؟ نحن مر بنا قبل فترة قبل دروس لأن النفاس أيضا يطلق على الحيض، ويقال نفسة المرأة بمعنى حامل، ويقال أيضا نفس الوادي بمعنى سال، فسمي الحيض نفاسا لأنه يسيل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة رضي الله عنها في قصة الحديث التي قالت حرمنا ما خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل بحج الآخرة، فلما كانت بتارف مكان قريب من مكة حاضت يعني أصابها الحيض، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها أنفستي؟ قالت نعم، فقال هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم ليطمئنها، هذا أمر لا يخصك، وأن هذا أيضا لا يؤثر على الحج كما هو معلوم كما يظن بعض الناس، لأن المرأة إذا حاضت ونفست خلاص تتوقف ولا تستمر في حجها، لا، هي فقط لا تطوف بالبيت. إذا النفاس أصله هو السيلان، والمراد به إنما هو سيلان الدم، والغالب أن المرأة إذا ولدت سالت فيها الدم، لكن ليس ذلك شرطا، قد تلد المرأة ولا يخرج منها دم. ولذلك حكوا عن امرأة بأنها سميت بذات الجفوف. ما معنى الجفوف؟ يعني ولدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج منها نقطة دم، أطلق عليها ذات الجفوف، أي التي ولدت جافة لا أثر للدم فيها. كذلك عندما نأتي إلى ما يتعلق بالنفاس نجد أن النساء يختلفن كالحال بالنسبة للحيض. قد عرفتم بأن الحيض قد يكون يوم أو يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة، وغالب النساء ستة أيام وسبعة أيام، ربما يزيد وربما ينقص، كذلك النفاس. هل النفاس له حد معين بالنسبة للكثرة؟ من العلماء من قال 40 يوما ويستدلون بالحديث الوارد، ومن العلماء كمالك والشافعي قالوا لا يستمر إلى 60 يوما. لماذا؟ قالوا الوجود، وجدت حالات، فنقل على الأوزاعي أنها وجدت امرأة استمر بها ماذا الدم إلى 60، وأثر أيضا عن التابعي عطاء. إذن الكلام في النفاس شبيه بماذا؟ بالكلام بالحيض صلى الله عليه وسلم.